السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة بيع الحاضر للبادي التي جاء النهي الصحيح الصريح عنها، والتي قد تستشكل فيما يتعامل به ويتداوله الناس، هذه الموسوعة الفقهية تكلموا عن مسألة جاء أحضره بعض الأخوان مصورا، فيها المذاهب منقولة من كتب أربابها، والحاضر لا شك أنه من يسكن المدن والبادي من يسكن البادية. ويقول غير أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أم من قرية أو بلدة أخرى. الجامع بين هؤلاء الجهل بثمن السلعة. يقول والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور أن يتولى الحضري بيع السلعة البدوي، بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع. يقول قال الحلواني هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت، أنا أعلم بذلك، فيتوكل له ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع لنفسه لرخص بنفسه لرخص على الناس. فالبيع على هذا هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادي بثمن أغلى. وذهب بعض الحنفية كصاحب الهداية إلى أن المراد بالحديث أن يبيع الحضري سلعته من البدوي، وذلك طمعا في الثمن الغالي، فهو منهي عنه لما فيه من الإضرار بأهل البلد. وعلى هذا التفسير تكون اللام في ولا يبع حاضر لباد بمعنى من، ذكروا عن أبي يوسف لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا يتزودوا من الطعام منها، ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى. يعني أهل البلدة يمنعون عن الاحتكار ويلزمون ببذل هذه الأموال لمشتريها، وسيأتي ما في الاحتكار. فإذا كان الحضري يمنع من الاحتكار يترك البدوي والوافد على البلد يبيع بالسعر الذي يريده هو وإن كان نازلا، نعم، ليكتسب من في البلد. فإذا أمر صاحب البلد بعدم الاحتكار وحرم عليه الاحتكار ومنع السلع على ما سيأتي، أيضا يترك له فرصة ليستفيد ويكسب. النهي عن هذا البيع يقول لا يختلف الفقهاء في منع هذا البيع، فقد ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة منها، وذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أنس، ثم ذكر علة النهي عن بيع الحاضر للبادي. يقول اختلف الفقهاء في علة هذا النهي، فمذهب الجمهور بناء على التفسير الأول أن المعنى في النهي عن ذلك هو ما يؤدي إليه هذا البيع من الإضرار بهذا البلد والتضييق على الناس، والقصد أن يبيعوا للناس برخص. أن إذا نظرنا إلى الحديث بجميع جمله، النهي عن تلقي الركبان فلا يجوز للشخص أن يتلقى الركبان فيشتري منهم برخص قبل أن يعرفوا السعر. وعندنا طرفان، مشتري وبائع، مسألة مفترضة في مشتري فرد وبائع فرد، وليست حينئذ مصلحة المشتري بأولى من مصلحة البائع. نعم، فتلاحظ مصلحة البائع لأنه هو الذي يجهل السعر، أما المشتري يعرف السعر فتلاحظ مصلحته عن البائع. المشتري لن يشتري السلعة بأكثر من قيمتها، لكنه يتوقع أن يشتري السلعة بأقل من قيمتها فيتضرر البائع. فمصلحة فرد في مقابل فرد لا ترجح مصلحة أحدهم على الآخر، فتلاحظ مصلحة البائع لأنه هو الذي يجهل السعر. إذا نظرنا إلى مصلحة الفرد في مقابل مصلحة الجماعة، قدمت مصلحة الجماعة، وهذا ما يدل عليه الجملة الثانية في الجملة: ولا يبح حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني اترك هذا الأعرابي الذي السلعة هذه ما كلفته شيء يذكر، لأنه هو الذي أنتجها، هو الذي استخرجها، هو الذي صنعها. نعم، ما راح يشتريها بمبلغ كبير ثم اشتريت منه بمبلغ ضعيف فيتضرر. يترك فرصة لهؤلاء الذين يبيعون على الناس في الأسواق ليرتزق، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيعم الرخص بهذه الطريقة. لكن لو تولى الحاضر البيع للبادي ما ترك فرصة لا لأهل السوق ولا للمستهلكين. هذا هو الملحوظ في الحديث. لكن هناك أدلة أخرى مثل أدلة الوكالة، لو جاء حاضر بادي ووكل حاضر بيع السلعة، ماذا نقول؟ نقول فعله معارض بهذا الحديث الصحيح الصريح. وقد تكون المعارضة بالأدلة الأخرى من جواز الوكالة وغيرها صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. يقول: لما في ذلك من الإضرار بأهل البلد والتضييق على الناس والقصد أن يبيعوا للناس برخص. قال ابن القاسم: لم يختلف أهل العلم في أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لنفع الحاضرة، لأنه متى ترك البدوي يبيع سلعته واشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها. شو الآن؟ البادي يبيع على الحاضر في السوق برخص، والحاضر بدوره يبيع على المستهلك، يبيع على المستهلك، فيتجه إليه أمر آخر، وهو أنه لا يجوز له أن يحتكر هذه السلعة حتى يرتفع السعر، فترخص الأسعار على المسلمين عموما، ويستفيد البائع والشاري والمستهلك. فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى. ومذهب بعض الحنفية كصاحب الهداية والكاساني وكذلك غيرهما فيما يبدو بناء على التفسير الثاني، أن المعنى في النهي عن ذلك هو الإضرار بأهل المصر، يعني أهل الاستهلاك، من جهة أخرى غير الرخص، وهي أن يكون أهل البلد في حال قحط وعوز إلى الطعام والعلف، فلا يبيعهما الحضري مع ذلك إلا لأهل البدو بثمن غال. يعوز إلى الطعام والعلف، يعني ننظر إلى ما يعبر به العلماء أو ما يعبر عنه أهل العلم بالقوتين، قوت الآدميين وقوت الحيوان. هذا الذي يتجه فيه الأمر الحوائج التي يحتاجها الإنسان ويحتاجها الحيوان ويتضرر بارتفاع سعرها، وهي التي نهي فيها عن الاحتكار. لكن الكماليات، لو شخص عنده مستودع تحف وقال أنا ما نبايع عنها السنة هذه التحف حتى تنقطع من السوق وأرفع ثمنها، قلنا افعل، الناس ما هم بحاجة إلى تحف أو مناظر طبيعية وغيرها. لكن قوت، الناس يموتون جوع ويتضررون بالاحتكار، هذا الذي يأتي فيه المنع، وهو الذي يرد فيه نهي بيع الحاضر للبادي في هذه النصوص. قيود النهي، قيد جمهور الفقهاء النهي عن بيع الحاضر للبادي بقيود وشروط شتى، منها أن يكون ما يقدم به البادي مما تعم الحاجة إليه، سواء كان مطعوما أم غير مطعوم، فما لا يحتاج إليه إلا نادر لا يدخل تحت النهي. افترض المصنع المشروبات الغازية مثلا، بيبسي ولا سفن ولا غيره ولا ميرندا، ولا احتكر قال أنا هالسنة ما نبايع حتى يرتفع السعر، الناس بحاجة إلى هذه الأشياء مثل التحف، ليسوا بحاجة، بل لو منعت لكان أفضل للناس، الناس يعيشون بدونها. فهذا قيد لا شك أنه معتبر. وعرفنا بالأمس أن عمر رضي الله تعالى عنه يفرق بين ما يأخذه ممن يقدم البلد بالأموال بين الحاجات الضرورية فيخفف العشور، وبين ما لا يحتاجه الناس فيزيد في العشور عليه. وهذه سياسة من عمر شرعية، ما يستعمله الناس في حياتهم اليومية متفاوت، تفاوت بين، هناك الضروريات وهناك الحاجيات وهناك الكماليات، فالضروريات هي محل هذا النهي، وهي أقوات الآدميين وأقوات الدواب. القيد الثاني أن يكون قصد البادي البيع حالا، يعني يريد البادي أن يبيعه ويرجع، ما يقول البادي أنا والله بأستأجر لي محل وأبيعها بالتدريج، حينئذ لا يختلف وضعه عن بيع عن وضع الحاضر فترتفع العلة. يقول هو ما عبر عنه بسعر بالبيع بسعر يومي، فلو كان قصده البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه فلا بأس به، لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه. يعني لو جاء البادي بسلعته إلى السوق وقال أنا بستأجر محل وأبيعها بالتدريج، يمنع من هذا ولا ما يمنع؟ ما يمنع. وفي هذه الصورة لا يختلف عن الحاضر. يقول هذان الشرطان للشافعية والحنابلة، وأن يكون البيع على التدريج بأغلى من بيعه حالا أو حالا، كما استظهره بعض الشافعية، قالوا لأنه إذا سأل الحضاري أن يفوض له بيعه بسعر يومي على التدريج لم يحمل ذلك على موافقته، فلا يكون سببا للتضييق، بخلاف ما إذا سأله. المقصود هم نظروا إلى العلة، فإذا ارتفعت ارتفع معها الحكم، لكن العلل التي تكون بهذه المثابة هي العلل المنصوصة، أما العلل المستنبطة فشأنها غير هذا. نعم لها أثر، لكنه لا يصل إلى ارتفاع الحكم بارتفاعها. قالوا لي أنه إذا سأله الحضري أن يفوض له بيعه بسعر يومي على التدريج لم يحمله ذلك على موافقته، فلا يكون سببا للتضييق، بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى فالزيادة ربما حملته على الموافقة فيؤدي إلى التضييق. يعني مسألة التدريج لا أثر لها إلا إذا ترتب عليها زيادة في السعر. لو قدم البادي بمئة تنكة من السمن وسيمت بالجملة التنكة بألف ريال أو خمسمائة ريال مثلا، بخمسمائة ريال أو بألف بما تستحقه جملة، وجاء حاضر وقال لهذا البادي دعني أبيعها لك على التدريج بهذه بهذا السعر، هذا ما في تضييق على الناس، ما في على تضييق على الناس، فارتفعت العلة. ويبقى أن الملحوظ فيما لو باع البادي، الملحوظ التاجر الذي يشتريها جملة، فإذا باعها مفردة اكتسب وانتفع، والملحوظ في عرض الحاضر على البادي أن يبيعها بنفس السعر على التدريج، الملحوظ المستهلك. ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. قالوا وأن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده، يكون جاهل بالسعر. أحيانا يكون البادي ومن في حكمه أشد في السعر من السعر الحقيقي المتداول في السوق. ضربنا مثال بالأمس بالكتب مثلا، يرد بها الورثة إلى المكتبات أو إلى أسواق الحراج فيبيعونها بثمن بخس. افترضنا أن هذا الولد الوارث يسمع عن المخطوطات أنها عالية الأقيام، فيرد بكتابه فيقول هذا الكتاب بعشرة آلاف وما يستحق إلا ألف. مثل هذا لو بيع له بالثمن المعتاد، العلة منتفية ولا غير منتفية؟ منتفي. وأن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا علمه ولم يزده الحاضر على ما عنده، ولأن النهي لأجل أن يبيعوا للناس برخص، وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار، فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا بقيمتها كما يبيع الحاضر، فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم. وهذا الشرط للمالكية والحنابلة. ومع ذلك فقد أطلق الخرشي النهي سواء كان البدوي جاهلا بالأسعار أم لا. واختلف في المعتمد عند المالكية، في المعتمد عند العدوي أن شرط الجهل بالأسعار هو الذي نص عليه ابن جزي، والمعتمد عند آخرين كما نقله الدسوقي هو الإطلاق. واشترط الحنابلة أن يكون البادي قد جلب السلع وحضر لبيعها، لأنه إذا حضر لخزنها أو أكلها فقصده الحاضر وحظه على بيعها كان توسعة لا تضيقا. يعني جاء بادي ليسكن الحاضرة مثلا ومعه من السمن أو الأقط أكثر من حاجته، قال ايش عندك؟ قال والله عندي هذا للاستعمال ما نبايع شيء، فيقول له الحاضر بيع منه ما يزيد على حاجتك وأنت يكفيك نصفه، دعنا نبيع النصف الثاني لتستفيد ويستفيد الناس. مثل هذا ينتفي المحظور عندهم. يقول اشترط المالكية أن يكون البيع لحاضر، فلو باع الحاضر لبدوي مثلا فإنه يجوز، لأن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع فلا يأخذها إلا بأسعارها سواء اشتراها من حضري أم بدوي، فبيع الحضري له بمنزلة بيع بدوي لبدوي. واشترط الحنابلة أن يقصد البدوي حاضر عارف بالسعر، فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة. يعني المحظور أن يكون هذا الحاضر هو الذي يقصد البدوي، البدوي جاء على وجهه يبيع بأي قيمة فقصده الحضري. لكن فيما لو تصور أن البدوي هو الذي قصد الحضري ليحتاط لنفسه، نعم، فينتقل من كونه بيع حاضر لبادي إلى كونه توكيل باد لحاضر. البادي وهو بهذا التصور جاي قاصد الحضري لئلا يغلب في السعر، نعم، نقول ترتفع العلة بهذا ويكون من باب التوكيل لا من باب. فإن اختل شرط من شروط المعنى لم يحرم البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك بتلك الشروط. والحنفية الذين صور بعضهم النهي بأن يبيع الحاضر طعاما أو علفا للبادي طمعا في الثمن الغالي قيدوا التحريم بأن يضر البيع بأهل البلد بأن يكونوا في قحط من الطعام والعلف، فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضرر. وعبارة الحصكفي: وهذا في حال قحط وعوز وإلا لا لانعدام الضرر. أما الذين صوروا منهم النهي بأن يتولى الحاضر بيع سلعة البدوي ويغالي فيها وهذا هو الأصح، فقد قيدوه بأن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليها كالأقوات، فإن كانت لا تعم أو كثر القوت استغني عنه ففي التحريم تردد، وبما إذا كان أهل الحضر يتضررون بذلك. ثم قال: حكم بيع الحاضر للبادي. حكم بيع الحاضر للبادي، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه محرم مع صحته، وصرح به بعض الحنفية، وعبر بعضهم بالكراهة وهي للتحريم عند الإطلاق كما صرح به المالكية والشافعية والحنابلة، لكنه مع ذلك صحيح عند جمهورهم وهو رواية عند الإمام أحمد. وعرفنا أن النهي إذا كان عائدا إلى أمر خارج عن ذات العقد وعن شرطه فإن العقد يكون صحيحا مع التحريم. والنهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان لأنه لا يرجع إلى ذات البيع لأنه لم يفقد ركنا، ولا إلى لازمه لأنه لم يفقد شرطا، بل هو راجع لأمن خارج غير لازم كالتضييق والإيذاء. قال المحلي: والنهي للتحريم فيأثم بارتكابه العالم به ويصح البيع. وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح ولا كراهة فيه، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق. قال أحمد: كان ذلك مرة، يعني ثم نسخ. مذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة والأظهر عندهم أن هذا البيع حرام وهو باطل أيضا وفاسد كما نص عليه الخرقي، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وكما نص عليه البغوثي بقوله: فيحرم ولا يصح لبقاء النهي عنه. وقال أحمد لما سئل عن البيع عن هذا البيع: أكره ذلك وأرد البيع في ذلك. وفصل المالكية في هذا وقرروا: أولا أنه يفسخ البيع ما دامت السلعة قائمة لم تفت ببيع أو عيب أو موت ونحو ذلك. ثانيا فإن فاتت مضى البيع بالثمن الذي وقع بالبيع وهذا هو المعتمد وقيل بالقيمة. ويقول: وفيما يلي بعض الفروع التفصيلية عند غير الحنفية في هذا البيع: أول، نص المالكية على أنه مع فسخ هذا البيع بشرط عدم فوات المبيع يؤدب كل من المالك والحاضر والمشتري إن لم يعذر أحد منهم بجهله بأن كان عالما بالحرمة، ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل. لكن هل يؤدب مطلقا أم يؤدب إن اعتاد هذا البيع؟ قولان للمالكية في هذا. والشافعية قرروا الإثم على العالم بالتحريم كما قال المالكية، وكذا الجاهل المقصر ولو فيما يخفى غالبا. قالوا: وللحاكم أن يعزر في ارتكاب ما لا يخفى غالبا وإن ادعى جهله. قال القليوبي: إن الحرمة مقيدة بالعلم أو التقصير، وإن التعزير مقيد بعدم الخفاء. غير أن القفال من أئمة الشافعية جعل الإثم هنا على البلدي دون البدوي، وقرر أنه لا خيار للمشتري. يعني البدوي يطلب لنفسه ويحتاط لنفسه، وهم في مثل هذا لا يلام، والنهي في الحديث لم يتجه إليه، إنما اتجه للحاضر. ثم عمم الشافعي اشتراط العلم بالحرمة في كل منهي عنه. قال ابن حجر: ولا بد هنا في جميع المناهي أن يكون عالما بالنهي أو مقصرا في تعلمه كما هو ظاهر، أخذا من قولهم يجب على من باشر أمرا أن يتعلم جميع ما يتعلق به مما يغلب وقوعه. يجب على من باشر أمرا أن يتعلم جميع ما يتعلق به مما يغلب وقوعه، يعني الإمام يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالإمامة وما يصحح الصلاة وما يبطلها، وعموم المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا ما يصحح الواجبات من العبادات والمعاملات، والبائع عليه أن يتعلم أحكام البيع، والمشتري كذلك، وصاحب الذهب عليه أن يتعلم، بائع الأطعمة عليه أن يتعلم ما يتعلق بها، وبائع الحيوانات عليه أن يتعلم ما يتعلق بها، وهكذا. يقول: يجب على من باشر أمرا أن يتعلم جميع ما يتعلق به. الموظف عليه أن يعرف حدود صلاحياته، ويعرف الأنظمة المتعلقة به التي تسير أمور المسلمين مما لا مخالفة فيه. يجب على من باشر أمرا أن يتعلم جميع ما يتعلق به مما يغلب وقوعه، أما الأمور النادرة فهذا تبقى مما يتميز به أهل العلم. ثانيا: بما أن النص ورد في النهي عن البيع للبادي فقد اختلف في حكم الشراء له. مذهب المالكية التفصيل بين الشراء له بالنقد أو بالسلع، فمنهم من يرى جواز الشراء له بالنقد وبالسلع مطلقا، سواء حصل السلع بنقد أم بغير نقد، وهو ظاهر كلام خليل. وقال آخر: ظاهر كلام الأئمة أنه لا يجوز الشراء له إلا بالنقد لا بالسلع. شو الفرق؟ لأن الشراء له بالنقد لا يختلف فيه الحاضر عن البادي، لكن لو ورد البادي بسلعة، جاء بسمن وأراد أن يشتري بهذا السمن طعام، يصير مثل البيع، مثل البيع له، لأن الشراء له بهذه السلعة مثل بيعه بالدراهم، وإلا كان بيعا وهو ممنوع مطلق على المعتمد كما تقدم، واستوجبه واستوجه هذا الدستور. ومذهب الشافعي متردد في التأثيم به أيضا، يعني إذا قدم الأعرابي بدراهم يريد الشراء هو كالحاضر، ما في فرق، يتوكل عنه الحاضر، لكن لو ورد بسلعة يشتري بها سلعة أخرى فكما لو ورد لبيعها يتجه إليه النهي. ومذهب الشافعية متردد في التأثيم به أيضا، فلو قدم من البدو من يريد الشراء فتعرض له من الحظر من يشتري له رخيصا، فابن يونس قال هو حرام. بحث الأذرعي الجزم بالإثم وله وجه كما قال ابن حجر، وهو القياس على البيع. قال الشرواني: هو المعتمد، لكن قيده بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه، السلعة التي أوردها البادي ليشتري بها سلعة أخرى يتجه إليها ما اشترط في البيع له من كون السلعة ما يحتاجه الناس. والقول بمعنى نقله ابن هاني أيضا من الحنابلة، وله رواية معروفة عن الإمام أحمد. وجمع من المتأخرين اختاروا عدم الإثم في الشراء، لأن النص في البيع لا يبيع، أما يشتري له لا بأس. وفرقوا بين البيع والشراء البدوي بأن الشراء غالبا بالنقد هو لا تعم الحاجة إليه، لكن إذا كان الشراء بسلعة صار حكمه حكم البيع. أما ابن حجر فذهب مذهب التوفيق بين القولين، فحمل القول الأول بالإثم على ما إذا كان الشراء بمتاع تعم الحاجة إليه، وحمل القول بعدم الإثم على خلافه وما إذا كان الشراء بمتاع لا تعم الحاجة إليه. ومذهب الحنابلة في الشراء للبادي أنه صحيح رواية واحدة، وذلك لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه، وإن كان البيع من الأضداد، يطلق على البيع حقيقة ويطلق على الشراء. يقول وذلك لأن النهي غير متناول لللفظ للشراء بلفظه وله في معناه، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم، إذ لا يتضررون لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنه. والخلق في نظر الشارع على السواء، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. ثالثا، هناك مسألة تتصل ببيع الحاضر للبادي والشراء له، وهي ما لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له، فقد نقل ابن قدامة أنه كرهه مالك والليث لو استشاره، مجرد استشارة جاء إلى بيع قالوا شرائك كم نبيع، كرهوه لأنه في حكم البيع له. وقال الشافعية في وجوب إرشاده إلى الادخار أو البيع وجهان، أوجههما أنه يجب إرشاده لوجوب الإشارة بالأصلح عليه. ونقل ابن قدامة أيضا أن رخص في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ولوزاعي وابن المنذر. قال ابن قدامة وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه. رابعا، نص ابن جزي من المالكية على أن تعريف البادي بالسعر هو كالبيع له فلا يجوز. انتهى كلام أرباب الموسوعة، وهو كلام شامل ويوضح شيء من المعالم. فإذا ثبت النهي عن هذا البيع من قبل الحاضر للبادي، وقد ثبت بالنص الصحيح الصريح وهو محكم خلافا لمن يقول بأنه منسوخ، لا بد من تقييده بالقيود التي ذكرت، لأن المعنى واضح، المعنى من نهي الحاضر للبادي واضح، وهو مصلحة أهل السوق ومصلحة المستهلك الذي يشتري من هذا السوق. ولا يرد على هذا أن البادي يبيع برخص على التجار والتجار يرفعون الأسعار على المستهلكين، لمسألة مفترضة إذا ساد هذا وعرف أنه تكثر السلع في الأسواق برخص، ويحرم على التاجر الاحتكار فيضطر أن يبيعها برخص. فالنصوص متوازنة ومتعادلة، نظرت إلى مصلحة الجالب لا تلقوا الركبان، ونظرت إلى مصلحة أهل السوق لا يبيع حاضر لباد، ونظرت إلى مصلحة المستهلك في تحريم الاحتكار. وهذا في الأقوات كما هو معلوم وما يحتاج إليه الناس، أما الأمور الكمالية فالأمر فيها سعة كما يقرره عامة أهل العلم. الإمام البخاري ترجم على الحديث بتراجم، وهي عادته في بيان فقهه بهذه التراجم. يقول في الترجمة الأولى: باب، هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه عطاء النصيحة. الآن الترجمة على سبيل التردد، هل يفعل كذا وهل يفعل كذا، ما جزم البخاري بشيء، لكن العادة أن المرجح عنده ما يردفه به من حديث أو خبر موقوف. ثم أورد: لا تلقوا الركبان ولا يبيعوا، قال: لا يكون له سمسارا، والسمسار إنما هو من يبيع بأجرة. فمفهوم هذا أن الذي يبيع بغير أجر يجوز عند الإمام البخاري. هذه ترجمة. الترجمة الثانية: باب، من كره أن يبيع حاضر لباد. من كره أن يبيع حاضر لباد. الترجمة الثالثة: باب، لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني به الشراء. فقوله لا يبيع حاضر لباد والبيع من الأضداد يطلق على البيع والشراء، فلا يبيع للبادي ولا يشتري للبادي، وهذا اختيار الإمام البخاري. يقول باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز، ثم ذكر باب منتهى التلقي إلى آخره. المسألة التي صورناها بالأمس من التفريق بين الأخوين، وقلنا أنه لو عرض أخوين على سبيل التفريد فسيم واحد منهما بعشرين ألفا والثاني بعشرين على سام زيد هذا بعشرين وسام عمر هذا بعشرين، والنهي ثابت من الحديث السابقة من فرق بين والده وفرق بين أخوين غلامين كما في حديث علي قال لا أريد أن أفرقهم، أحدكم يأخذهما بأربعين، قال هذا المعروض عليه أنا لا أريد إلا واحد حاجتي واحد، والثاني يكلفني ولا أستطيع أن أشتري الاثنين معا إلا بعشرة بدلا من أن يكون الواحد بعشرين لأن أحتاج إلى نفقة عليه، هل له أن يفرق؟ لا ليس له أن يفرق لأن النهي ثابت. إذن ماذا يصنع؟ يقول واحد من الأخوان بدلا من أن يبيعهما بعشرة وقد سيم كل واحد منهما بعشرين يبيع واحد بعشرين ويعتق الثاني، والعتق مأمور به. نقول نعم له أن يعتق، والتفريق بينهما ببيع أحدهما وعتق الآخر ليس كالتفريق بينهما ببيعهما على أكثر من جهة، لأن بيعهما على أكثر من جهة يقتضي بقاء الرق وانشغال الرقيق بخدمة سيده، فلا يتمكنان من الاتصال ببعضهما الذي من أجل القطيعة والتفريق بينهما حصل المنع. أما لو كان أحدهما حر فإنه يزور أخاه متى ما أراد، أيضا هذا المشتري الثاني احتمال أن يبيعه على مشتري ثاني ببلد آخر وهكذا، فله أن يعتقه. ولعل هذا الحديث والذي قبله من الأساليب التي جاءت عن الشارع في التشوف إلى العتق، له وسيلة من وسائل العتق، باع الأم لا يجوز له أن يبيع ولدها له أن يعتقه، هذا المنفذ له أن يعتقه وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: أول غلاء الأسعار بسبب قلة الموارد وقلة المواد التي يحتاجها الناس، فالبضائع والسلع أسعارها مرتبطة بالعرض والطلب، فإذا زادت في الأسواق رخصت، وإذا قلت في الأسواق غلت أثمانها. خلافا لما يفعله الناس في هذه الأيام من ارتكاب بعض الأساليب التي يتوصلون بها إلى غلاء الأسعار أو رخصها، في الدعاية مثلا يتوصلون إلى خداع الناس والتمويه عليهم إلى أن تشترى هذه السلع وإن كانت أقل من غيرها بأقيام أرفع. هذا هو أثر الدعاية. وقد تنزل الأسعار بسبب صنيع بعض التجار للإضرار بغيرهم، كما يقول لإسقاط بعض التجار الصغار، على اصطلاح التجار يأتي التاجر الكبير فيضرب السوق، أنه ما يهمه أن يخسر في هذه البضاعة في سبيل أن بعض المحلات تغلق ليتجه الناس إليه. فالغلاء والرخص سببه الزيادة في العرض والطلب والنقص فيه. المقصود أن الأساليب التي تستعمل في التجارة الآن أكثرها وافد من غير المسلمين، فعلى المسلم أن يتحرى في طيب المطعم، وتبذل الآن على الدعايات الملايين، وكلها على حساب المستهلك. شخص يتخذ محل لبيع الأقمشة، هذا المحل يكفيه 5 من اللمبات مثل هذه، من باب الدعاية وإخراج هذه الأقمشة بشكل غير حقيقتها، وضع 200، وفي هذا فيه ما فيه من الإسراف، وفي تغرير للمشتري وتلبيس عليه. المقصود أن مثل هذه الأساليب هي وافدة واردة على المسلمين وليست من أعمالهم وطبائعهم، فعليهم أن يجتنبوها ويتقوا الله جل وعلا في طيب المطعم. غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، سعر لنا، حدد الأسعار بحيث لا يتجاوزها التجار، سعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، كل شيء بيده جل وعلا، هو الذي ينعم على الناس فيكثر الخير ويعم الرخاء، وهو الذي يقبض فتقل الأسعار وتقل الموارد، تقل السلع والموارد فتغلى ترتفع الأسعار. الباسط الرازق، الله جل وعلا هو المعطي المانع. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذا سعر المسعر من سلطان ونحوه وألزم الناس بهذا السعر، فيتصور الظلم على البائع وعلى المشتري. ولذا قال: وليس أحد منكم، لا باع ولا مشتري، يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. نعم، إذا حدد سعر هذا الكتاب من قبل ولي الأمر لا يزيد عن 100 ريال، السوق قابل للزيادة والنقصان، فإذا قلت النسخ وزادت الأسعار وزادت التكاليف على صاحب الكتاب، نعم، واحتاج أن يستأجر له المخازن وغيرها، وارتفع عليه تربعت عليه الكلفة، صار ظالما للتاجر. ولو طبع الكتاب مرارا وصار بدلا من كان يبيعه التجار 150 وسعره الوالي 100، طبع مرة ثانية وثالثة وعاشر وصار ما يباع 20 واستمر السعر على 100. نعم، لأن ما يتصور أن جهة من الجهات تبي تلاحظ الأسعار وكل صباح تضع السعر الجديد، إذا ما له قيمة التسعير. التسعير ليكون الأمر ثابت لا يتجاوزه البائع ولا يتجاوزه المشتري، وإثبات السعر والسلعة قابلة للزيادة والنقص لن يخلو عن ظلم. يعني افترضنا أن الكتاب ندر وتعب عليه صاحبه وبذل في تحصيله الأموال الطائلة، ثم ثبت سعره 100 وصار يستحق 1000 مثلا والوالي سعره 100، نعم، هذا ظلم للتاجر. ولو طبع مرارا 10 مرات وصار بدلا من سعره 100 يباع يستحق 20 ريال أو يتكدس في المستودعات، صار ظلم للمستهلك. ولذا قال: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. أن تصوروا الظلم الحاصل على الطرفين في البلدان التي يحدد فيها الأجور مثلا، بلدان وضعت فيها الأجور في ظرف من الظروف في وقت من الأوقات حددت من 50 سنة وما زالت إلى الآن، تجد البيت بدل من أن يؤجر الشقة 10,000 في عملاتهم هو يؤجر 10 فقط آحاد بدلا من الآلاف، وما زال الأمر جاري. هذا ظلم لمن؟ ظلم لصاحب المال، ويكون سببا في ظلم المستهلك أيضا، لأن صاحب المال بيضطر وش يفعل؟ يغلق هذا البيت لا يؤجره، يقول بدلا من أن أؤجر لا يؤجر. أيضا من كانت عنده نية أن يتوسع ويوسع على الناس في البيوت والمساكن يقول ليش عمر، ومن دخله لا يخرج ولا أستطيع أن أزيد عليه، خله يجلس خله أرض. حتى أن بعضهم يتحايل على بعض العمارات الفارهة الشاهقة يهدمها. فإلزام الناس بأسعار لا شك أنه ظلم لهم، ظلم لهم. نعم قد يتوقع أو يتوخى مصلحة في وقت من الأوقات في ظرف من الظروف لأمر طارئ ويزول ويزول هذا بزواله، ويجتهد إمام أو يفتى بهذا شيء، نعم، ويبقى أن الله جل وعلا هو المسعر القابض الباسط المعطي المانع. فالأصل أن التسعير لا يجوز. طيب لو لاحظ ولي الأمر أن التجار يمنعون بيع السلع إلا بأسعار مرتفعة، نقول يترك الأمر للسوق والعرض والطلب، إذا كثرت في الأسواق رخصت، ويحرم الاحتكار، يلزمون بالبيع، يحرم الاحتكار، فإذا ألزموا بالبيع رخصت السلع، لا يستطيع أن يرفع الأسعار، تبيع أنت ولا يبيع غيرك. نعم، فإذا نظرنا إلى التشريع في هذا المجال وجدناه على أدق وصف على أكمله وأرحمه بالناس عموما، البائع والمشتري والمستهلك كلهم لوحظت مصالحهم. فالبائع لوحظت مصلحته بقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان، المشتري لوحظت مصلحته لا يبع حاضر اللباد، المستهلك لوحظت مصلحته بتحريم الاحتكار. الذي يليه: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. نعم، الاحتكار هذا الحديث عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، مقصود أنه صحابي معروف وإن كان مقل في الرواية. معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. والخاطئ والمخطئ اسم فاعل، خاطئ من الثلاثي ومخطئ من الرباعي، أخطأ. والخاطئ مرتكب الخطيئة وهو الآثم العاصي، والمخطئ نعم مرتكب الخطأ من أخطأ فهو مخطئ، وقد يكون آثما وقد يكون غير آثم لجهله مثلا. لا يحتكر إلا خاطئ، لا يرتكب إلا خاطئ يعني آثم عاصي. وهذا الحديث في مسلم، وحمله الجمهور على ما يحتاجه الناس، ولذا جاء في الخبر من احتكر طعاما أي اشتراه وحبسه حتى يقل في الأسواق فيغلو ثمنه، فحملوه على الطعام. وسبب الحمل تقييد الخبر بفعل الصحابي راوي الحديث وهو أدرى بما روى. أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له فإنك تحتكر، قال لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر. قال ابن عبد البر كان يحتكران الزيت، وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوي وهو أدرى بما روى. فالأمور الضرورية، الزيت ضروري ولا ما هو ضروري؟ نعم، في وقتهم ليس بضروري لأن عندهم السمن، لكن عندنا الآن هو حل محل السمن الذي لا يقوم الطعام إلا به، ولو احتكر وارتفعت أسعاره رجع الناس إلى السمن. المقصود أن المنع هنا إنما يكون فيما يضطر إليه الناس في أقواتهم، وهنا الشرع يلاحظ المستهلك، فلا يمكن أن يضطر المسلم إلى طعام والمخازن والمستودعات مملوءة بهذا الطعام. فمن احتكر مع حاجة الناس إلى هذا الطعام آثم عاصي خاطئ، ويلزمه ولي الأمر ببيعه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، الإبل والغنم، وفي حكمها البقر، وفي حكمها البقر، فمن ابتاعها، والمراد بالتصرية ربط أخلاف الناقة، يعني ربط ثدي الناقة لئلا تحلب فيجتمع فيها اللبن، ولو اجتمع من غير ربط كان له نفس الحكم. المقصود أنه ترك اللبن في ضرع الناقة والبقرة والشاة حتى يجتمع فيراه المشتري كثيرا فيظن أن هذا عادتها، أنها ذات لبن كثير فيقدم عليها، فنهي عن ذلك. فمن ابتاعها، من اشتراها وقد اغتر بما في ضرعها من اللبن الكثير فهو بخير النظرين، له الخيار من إمضاء البيع أو ردها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. بعض الروايات يحلبها وأن ناصبة، ناصبة للفعل المضارع، وقد يلغى عملها. أن تقرآن على أسماء ويحكما، المقصود أن الأصل فيها النصب، وجاء في بعض الروايات الصحيحة بالرفع، وهذا إلغاء لها لعملها، وقد جاء به الشعر. إن شاء بعد النظرين أن يحلبها، إن شاء أمسكها، إذا قبلها وعرف وأقدم على الشراء مع علمه بهذا الغرر الأمر لا يعتوه. أحيانا تكون السلعة في نظر المشتري رخيصة جدا، ولو تبين فيها عيب أيضا تبقى رخيصة، فله أن يمسكها، له أن يمسكها. اشتريت كتاب مثلا يباع بألف، قيمته ألف، فوجدته بثمانمائة رخيص، لما رجعت إلى البيت وجدت فيه سوس خفيف، هذا عيب، لكن إن شئت أن تعيده باعتبارك ما وقعت ولا رأيت هذا العيب، وإن شئت أن تمسك لأنه أيضا رخيص بهذه القيمة فلك ذلك، الأمر لا يعدوك. يقول إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، لأن خيار العيب ثابت في الشرع، وهذا عيب، وهذا يثبت به خيار التدليس. هذا تدليس، وهو إظهار السلعة بمظهر غير مظهرها الحقيقي، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر. قد يكون هذا اللبن يعدل صاعين من التمر، قيمته تعدل صاعين أو ثلاثة، وقد تكون قيمته لا تعدل ربع صاع، لكن لا يمكن ضبط هذه الأمور إلا بهذه الطريقة. يجعل قدر وهو متوسط، هذا في الأمور العامة، لا بد من إرجاع الناس إلى شيء منضبط، ما يترك للاجتهاد، لأنه حلب هذه الناقة، فإن ادعى أنه مثلا لتر وقال صاحبها لا هو عشر لتر، تعطينا قيمة عشر لترات، من يحل مثل هذا الإشكال؟ في مثل هذه الأمور يرد الناس إلى أمر منضبط ولا يترك لاجتهادهم، لأن اجتهادهم يفضي إلى النزاع الذي لا ينحل. يعني حينما وهذا تقدم أمر الأب أن يأمر ابنه لسبع سنين بالصلاة وأن يضربه لعشر، ما صار مرد الأمر والنهي إلى التمييز. لماذا؟ لأن التمييز متفاوت، بعض الأطفال يميز لأربع وبعضهم ما يميز إلا لثمان تسع، ثم إذا قلت لفلان لماذا لا تأمر ولدك قال والله ما ميز، عمره عشر سنين والله ما ميز يا أخي، مرده إلى التمييز. لا لا، يوضع شيء قاعدة عامة تعم الناس كلهم. أما بالنسبة للأمور التي ليس فيها إلزام وتكليف عام يترك للتمييز. طلب العلم مرده إلى التمييز، ميز لأربع دعه يطلب العلم من أربع، ما ميز إلا لعشر لا يطلب العلم إلا لعشر، لا تكلفه بما لا يطيق. فالشرع في الأمور العامة التي تشمل الناس كلهم يضع قاعدة عامة، وإن كان الأصل أرفع أو أقل، أو أحيانا أرفع وأحيانا أقل، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من الشراء أو من الحلب وتبين العيب. قيل هذا وقيل هذا، لكن المفترض أنه لا يتبين أنها مصرات إلا بثلاثة أيام من حلبها. الحلبة الأولى تبين أن فيها عشر لترات، حلبة ثانية فيها خمس لترات، حلبة ثالثة فيها ثلاث لترات، وهكذا. قد يكون مردا النقص في الحليب نعم التغذية، وهذه تختلف من شخص إلى آخر، لكن المصرات لا شك أن عيبها يبين للتفاوت الكبير بين اليوم الأول والثاني والثالث، تركت فرصة ثلاثة أيام ليتأكد من هذا الأمر. فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري لأبي هريرة علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، طعام مطلق، والطعام يشمل جميع ما يطعم. قال الإمام البخاري والتمر أكثر. إيش معنى أكثر؟ يعني أكثر في الرواية، فهو أرجح. نعم. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعامه وبالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر، يعني أرجح في الرواية وأكثر في الرواة. يقول بعد هذا في كلام طويل لأهل العلم في حديث في المصرات، وأن من الحنفية من الأئمة من العلماء من رد العمل بهذا الحديث، وأنه يخالف القياس، وأن فيه غرر وجهالة، وكيف يرد صاع بدل عشر لترات أو لتر واحد أو كذا. هذا كله جعل بعض العلماء يردون هذا الحديث وأنه على خلاف الأصل، لكن الحديث هو الأصل، الحديث هو الأصل، وأنه لا قياس في مقابل هذا النص، فالأقيسة تكون فاسدة الاعتبار عند مخالفتها النصوص الصحيحة، وجماهير أهل العلم على العمل به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة وهي التي جمع لبنها في ضرعها فردها فليرد معها صاعا، هكذا مطلق، صاعا من ايش ما بين، لكن هو في الحديث السابق حديث أبي هريرة، هذا حديث مسعود مبين بالتمر. زاد الإسماعيلي من تمر، الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري زاد ورد فليرد معها صاعا من تمر، وهذه من فوائد المستخرجات. المستخرجات والاستخراج أن يعمد عالم حافظ يروي بأسانيده إلى كتاب معتبر من كتب الحديث فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب. من فوائد هذه المستخرجات، قد يقول قائل لماذا الإسماعيلي يضع مستخرج على البخاري؟ يكفينا البخاري، إذا كانت الأحاديث هي أحاديث البخاري لكنها بأسانيد الإسماعيلي يكفينا البخاري، لسنا بحاجة إلى مستخرج. ولا هذه المستخرجات فيها فوائد كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 فائدة، منها الزيادة في المتون، تزيد جمل وقد تزيد قيد وقد تزيد ما يحتاج إليه في فهم النص. من فوائدها أيضا تصريح المدلسين بالسماع وبالتحديث، وأيضا تعيين المبهمات سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، وتمييز المهملات في الأسانيد. المقصود أن لها فوائد كثيرة. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت، نعم إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. المقصود أن هذه المستخرجات استفاد من هذه الفوائد، لكن إذا أخذت الحديث مستخرج الإسماعيلي ما تقول رواه البخاري بناء على أن الأصل نعم في البخاري، لأنها خالفت وزادت ونقصت، فلا بد إذا عزوت لكتاب أن ترجع إلى الكتاب نفسه، نعم لا بد أن ترجع إلى الكتاب نفسه. إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. من أهل العلم من اعتمد على المستخرجات وعزل الصحيحين، البيهقي يصنع هذا، يسند البخاري يضيف للبخاري ما فيه مستخرج بعوانه، الحميدي في الجمع بين الصحيحين كذلك، مع أنه ميز وحاول يميز، لكن ما دام مرجعه الفرع يصعب عليه تمييز كل لفظة بعينها. وقل مثل هذا في جامع الأصول، لأن بعض الناس يعتمد على جامع الأصول بناء على أنه جمع الكتب الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي والموطأ، يقول خلاص أنا ليش أرجع إلى الكتب الستة هذه ويكفين جامع الأصول. نقول لا يا أخي، لابد إذا قال لك خرجه البخاري ترجع للبخاري فتأكد أن هذا لفظه، لأنه يعتمد على المستخرجات. فمن فوائد المستخرجات زيادة في اللفظ من تمر، هذه فائدة مهمة في الحديث. نعم جاءت في أحاديث أخرى، لكنها في حديث مسعود ما جاءت إلا في المستخرج، فيستفاد من المستخرجات مثل هذا. نعم. طيب يحمل مطلق على المقيد، الصاع يكون من تمر صاعا، يكون مطلق يحمل المقيد، هو قيد بكونه من تمر، يعني يحمل هنا. نعم نعم يحمل لا بد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة وهي الكومة المجتمعة من الطعام فأدخل يده فيها ليختبر عليه الصلاة والسلام، فنالت أصابعه بللا. معروف أن التمر إذا جاءه الماء يفسد مع الوقت، ما لم ينشف حالا، لكنه يفسده الماء. وقل مثل هذا فيما يتلفه الماء كالورق مثلا أو الحبر المكتوب. المقصود أن مثل هذا إخفاؤه عن المشتري غش، فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني أصابه الماء المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم، فالمراد بالسماء هنا المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ أما أن يخفى بحيث لا يراه المشتري، هذا هو الغش، هذا هو الغش. وفي الحديث: من غش فليس مني، في رواية: من غشنا فليس منا، ليس على هدي وليس على طريقتي وليس من المقتدين بي والمؤتسين بعملي. هذا معناه. وجمع من أهل العلم يكرهون تفسير مثل هذه النصوص، لأن عدم تفسيرها أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر عن هذا العمل. وعلى كل حال، الغش حرام، الغش حرام. ويكثر تداول هذا اللفظ بين الطلاب أيام الامتحانات، ينظر في ورقة زميله أو يطلب من زميله أن يساعده ويقول: غششني أو كذا، أو يقال إنه غش فلان من فلان. لا شك أن هذه خيانة، خيانة للشخص نفسه ولغيره ممن أقول هذا الشخص سوف يتولى أعمال ووسيلته في هذا العمل والوصول إليه أمر محرم، أمر مبني على خيانة. ولذا بعض أهل العلم يرى أنه يحرم عليه أن يعمل بهذه الشهادة التي نالها بهذه الطريقة، يحرم عليه أن يعمل بهذه الشهادة التي نالها بهذه الطريقة. وبعض الناس يقول: أنا أعمل بعمل لا علاقة له بالعلم الذي تعلمت، يعني كوني غشيت في مادة حديث ولا تفسير ولا وأنا أشتغل في شركة الكهرباء، كيف يؤثر هذا على، نقول: ما مكنت من هذا العمل إلا بهذه الشهادة التي هذا العمل الذي عملته جزء منها. ولا شك أن الأمر يختلف في من كان ديدنه الغش، يعني جميع سنواته يستعمل الغش في جميع المواد، هذا لا شك في تحريم ما يكسبه من جراء هذه الشهادة. لكن يبقى أنه لو غلبته نفسه الضعيفة في مادة من المواد وأخذ كلمة أو شبهها وتاب منها، وإلا فشهادته على الجادة ولا غش غير هذه المرأة، قد، وإن كان الأمر محرم وخيانة. أما تحريم الكسب لأنه زل في كلمة أخذها أو شيء من هذا، نعم قد يفتى بذاك من باب الاهتمام بشأن هذا الأمر والتهويل من شأنه ليترك ويجتث من أساسه. لكن من قال إنه فعل هذا مرة في عمره في كلمة واحدة في مادة واحدة في فصل واحد وتاب وأناب إلى الله جل وعلا، التوبة تهدم ما كان قبله. وليس معنى هذا أنه يقدم على هذا العمل مع الإصرار ليتوب منه، لا، مسألة مفترضة في عمل حصل وتاب منه، كمن زنى أتاب أو سرق أتاب، ليس معنى هذا أن هذا يهيأ له أن يزني ثم يتوب، لا، يختلف الأمر. فلا يفهم من هذا أن الإنسان يتجاوز ويتسامح في الغش أبدا. لكن فرق بين من كانت شهادته مبنية على هذه الخيانة وبين من حصلت منه هفوة أو زلة واستفاد كلمة أو نحوها ثم تاب منها. تاب يتجاوز عنه أثر المعصية، التوبة تهدم الذنب، لكن العمل المنوط به بسبب هذه الشهادة لا يجوز. يعمل بدون شهادة، يعمل شهادة. نعم. ما في قاعدة على. نعم. ليس مني من غشنا قاعدة عند أهل السنة. معروف أنه لا يقصد من مثل هذا الكلام خروجه من الدين. معلوم هذا أنه لا يقصد خروجه من الدين وإن كان فاعله مرتكبا لأمر محرم. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي معروف رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف تركه أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا من فساق المسلمين يستعمله في محرم فقد تقحم النار على بصيرة. أولا هذا الحديث باطل لا يصح، قاله أبو حاتم. وقال الذهبي في الميزان موضوع، وقول الحافظ بإسناد حسن ليس بحسن، فهذا الحديث ليس بصحيح. لكن عند أهل العلم، مقرر عند أهل العلم من عمومات الشريعة أن من اشترى شيئا ليتوصل به إلى محرم يحرم بيعه عليه إذا عرف ذلك البائع، فلا يجوز بيع العنب من اتخذه خمرا، ولا بيع التمر، ولا بيع السلاح لمن أراد أن يقتل به مسلما، ولا بيع آلة التصوير لمن أراد أن يصور بها ذوات الأرواح، ولا بيع إلى آخره. فكل هذه الأمور محرمة، دلت العمومات على تحريمها. جاء شخص يشتري سكين، الناس يبيعون السكاكين في المحلات من غير نكير لأن غالب استعمالها في المباح، لكن عرفنا أن شخص اشترى سكين ليطعن بها مسلم يحرم البيع عليه لأن هذا من التعاون معه على الإثم والعدوان. ومثله بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب من اتخذه خمر، وهكذا. المقصود إذا كان يعرف أن المشتري يستعمله في محرم لا يجوز له أن يبيعه عليه. والحديث عرفنا أنه باطل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يقول رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه من بعدهم الترمذي وابن خزيمة بن جارود بن حبان والحاكم بن القطان. وهؤلاء عن الترمذي بن حبان والحاكم بن خزيمة قد يتساهلون في التصحيح، لكن اجتماعهم على تصحيح خبر لسيما وقد انضم إليهم ابن الجارود وابن القطان لا يقل عن مرتبة ولا ينزل عن مرتبة الحسن. وتضعيف البخاري لرواية الترمذي المطولة التي فيها مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف لكن الرواية المختصرة عند الترمذي وغيره ليس فيها هذا المقدوح فيه، فأقل أحواله الحسن. والحديث قاعدة عامة من قواعد الشرع، الخراج بالضمان. قد تقدم لنا النهي عن بيع ما لم يضمن، فالربح مربوط بالضمان. اشتريت سلعة واشترطت الخيار لمدة شهر لك ذلك، لكن هل لك أن تعرضها على المشترين؟ بمعنى أنها إن جاءت بثمن مرتفع نعم تجزم على شرائها أو تردها على صاحبها، لا يجوز لك أن تبرم هذا العقد. فلك أن تستشرف وتستطلع الآراء وتشوف كم تسوى وتتحرى في قيمتها، لك ذلك. أما أن تبيعها في مدة الخيار وهي ليست من ضمانك، من ضمان البائع، فليس لك ذلك. والربح الذي يحصل منها في حال الخيار قبل أن تكون من ضمانك الربح لصاحبها، لأن الخراج بالضمان. المرتهن يجوز له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. لماذا؟ لأنه ينفق عليه. لو كان الرهن سيارة يركبها، لماذا؟ لأنه هو الذي يضع فيها البنزين والزيت ويلاحظها، فالخراج بالضمان. الدابة له أن يركبها وله أن يحلبها لأنه يعلفها، فالخراج بالضمان. وصور ذلك كثيرة جدا لا تنتهي. المقصود أن هذه القاعدة لها فروع كثيرة، وهي من ضمن القواعد الفقهية التي يذكرها أهل العلم. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شات، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشات ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري به أضحية أو شاة للأكل أو لغيره، شك الراوي، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار. الآن المصلحة من هذا التصرف ظاهرة، تصرف وتعدى ما حد له، أعطي دينار ليشتري شاة فاشترى شاتين. هل نقول أن مثل هذا التصرف يجوز لأن المصلحة جلية وظاهرة؟ افترض أنه اشترى شاتين وما جاء بهما لمن وكله، يختلف الحكم فيما لو باع إحداهما بدينار كما هنا؟ الآن المصلحة ظاهرة، مصلحة مقطوع بها، الدينار الذي أعطيه رده ومعه شات. لكن لو اشترى شاتين بدل شات وجاء بهما لصاحب الشات صاحب الدينار، الحكم واحد ولا يختلف؟ الاحتمال أن تكون هاتين أو هاتان الشاتان أقل من الشات الواحدة التي يرغب فيها صاحب الطلب، ولا شك أن هذا يسمى عند أهل العلم التصرف الفضولي، ويسمونه أيضا العقد الموقوف. والحديث دليل على جوازه بإجازة صاحب الشان، بإجازة صاحب الشأن. أعطيت واحد 100 ريال قلت له هات لي صحيح البخاري، فراح وجد فتح الباري ب100 ريال، قال فرصة الكتاب اللي انت تريده كامل ومشروح وزيادة. نعم مصلحة راجحة، لكن يبقى أن المسألة موقوفة على إجازتك. تقول والله ما عندي محل للفتح الباري وفتح الباري عندي، لا أريد نسخة ثانية، أنا أريد نسخة من البخاري صغيرة أحملها في الأسفار، فلك أن ترد ذلك ولو كانت المصلحة راجحة، فأنت أنت الذي تقدر مصلحتك. يقول فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة، لأنه جاء له بما أعطاه وزيادة، صارت الشاة ربح بالبركة ببيع، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. ويوجد على مر العصور من التجار بهذه المثابة، لو قلب حجرا لوجد تحته ما يربحه. وواحد من التجار أراد أن يشيد عمارة أو عماير على أرض كبيرة، فحفر لها في الأرض للقواعد والأقبية، فاجتمع التراب الكثير بحيث امتلأت الأسواق منه، فأحضر شركة لتقوم بنقل هذا التراب، فقالوا ننقل هذا التراب ب300,000، قال ما عندي إلا 100,000 تنقلون هذا التراب، وانفضوا على هذا. في نفس اليوم في آخر يوم جاءت شركة أخرى تشتري هذا التراب ب200,000 وعليهم النقل. أقول بعض الناس لا شك أن التجارات حظوظ من الله جل وعلا، وإنسان من أذكى الناس وأنبههم يتعرض للتجارة وهو في سفال، كل يوم أردى من الثاني، ورجل لا يحسن شيء بل علامات التغفيل عليه ظاهرة والأرباح تزداد، وابن آدم لا يفعل شيئا، الله جل وعلا هو الذي يوسع وهو الذي يضيق، وهو الذي يرزق وهو الذي يبسط وهو الذي يقدر الأرزاق. المقصود أن الإنسان عليه أن يبذل السبب لأنه مأمور به، وأما النتائج فهي بيد الله جل وعلا. وهذا لو كان لو اشترى تراب لربح فيه ببركة الدعوة النبوية منه عليه الصلاة والسلام. رواه 5 أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه بل ساق لفظه برقم 3642، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام لكنه ضعيف. وعلى كل حال الحديث صحيح. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث يقول الحافظ بإسناد ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب، والجمهور على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه، فإسناده ضعيف، وقصة تضعيفه وقصة السرقة وما أشبه ذلك وما حيك حولها قد لا يثبت، لكن الجمهور على تضعيفه. فالحديث ضعيف، وفي جمله الست ما لبعضها شواهد. يقول: نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وذلك للغرر، ونهى عن بيع حبل الحبلة، وتقدم هذا، والحمل في البطن لا يجوز بيعه لوجود الغرر، وعن بيع ما في ضروعها يعني من الألبان ما يدرى كمية اللبن الذي في ضرعها، فالغرر موجود. وعن شراء العبد وهو آبق فلا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. وعن شراء المغانم حتى تقسم لأنها قبل تمام الملك، يبيع نصيبه قبل أن تقسم ويقبضه بيع قبل تمام الملك فيشمله، لا تبع ما ليس عندك. وعن شراء الصدقات حتى تقبض كذلك، ما تم الملك حتى تقبض. وعن ضربة الغائص لما فيها من الغرر، الغائص الذي يغوص في البحر يقول: أغوص، أعطني 100 ريال وأعطيك ما أحصله في هذه المرة، قد يحصل حوتا كبيرا بعشرة أضعاف ما دفع، وقد لا يحصل شيئا، وقد يحصل شيئا صغيرا لا يستحق ولا عشر القيمة، فالغرار موجود والحديث ضعيف. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا الحديث كسابقه في ضربة الغائص وهو غرر، والعلة مذكورة. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا سيما وأن الجرم في الماء يبدو أكبر من حقيقته، وأحيانا يبدو أصغر. السمك في الماء لا يجوز بيعه لأنه لا يجزم بالاستيلاء عليه، قد ينزل ليمسكه فيعجز عنه. الأمر الثاني هو غير مقدور على تسليمه من وجه، والأمر الثاني أن فيه غررا وجهالة، فلا يجوز بيعه، والحديث مضعف مرفوعا، والصواب وقفه. وعن ابن عباس، لا، وإذا كان مقدور على تسليمه يعني في مزرعة صغيرة أو في ظرف صغير فيه ماء ومعلوم، يجوز بيعه. نعم، على أن للمشتري الخيار إذا ظهر خلاف مرآه، إذا رآه ورأى أن وزنه 10 كيلو ثم لما خرج من الماء تغيرت حقيقته فإذا وزنه 5 كيلو، نعم، له الخيار. وعن ابن، وسبق أن قلنا في الطير، الطير في الهواء يختلف الهواء المفتوح الذي لا يقدر على تسليمه وبين الهواء مثل هذا المكان وهذا الظرف، إن لم يقدر على تسليمه في الحال قدر عليه بعد ساعة، هذا يختلف عن هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة هو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. يقول المؤلف رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. أما الحديث المذكور فالمرجح أنه موقوف، وأما المرفوع فهو مرسل لا تقوم به حجة، فالمرفوع ضعيف، وجمله ينظر فيها لها ما يشهد لها لبعضها من المرفوع، وبعضها يندرج تحت قواعد شرعية. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. فالنهي عن الطعام حتى يبدو الصلاح ويحمر أو يصفار على ما تقدم وعلى ما سيأتي في النصوص، والعنب يتموه حلو والحب حتى يشتد، لا بد أن يبدو الصلاح. فهذه الجملة لها ما يشهد لها وتحمل على ما ثبت في النصوص الصحيحة. ولا يباع صوف على ظهر، صوف على ظهر فيه غرر، لأنه إذا بيع الصوف على الظهر صاحب الدابة يبي يترك من الصوف أكبر قدر يستطيعه، والمشتري يبي يريد أن يستوفي جميع الصوف، ولو أمكنه ذلك بالنتف لفعل، إن لم يمكن النتف فبالموسى. نعم، فيحصل الخلاف والشقاق. هذا يقول: لا نستطيع أن، اللي هو البائع، أن نترك هذه الدابة دون شعر، نعطيك من أطرافه فتكون المسألة تقصير، وذاك يريد الحلق، فيحصل الخلاف والشجار والنزاع. فلذا لا يجوز بيع الصوف على الظهر، لأنه لا يوصل فيه إلى حل متفق عليه ولا لبن في ضرح، وقد سبق الكلام في هذا وأنه فيه غرر. لرواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح أنه مرسل، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. فعندنا المرفوع مرسل وهو ضعيف، وعندنا الموقوف صحيح على ابن عباس، وجمله يمكن أن يشملها نصوص أخرى وقواعد عامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. وهذا أيضا حديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، والمراد بها ما في بطون الإبل. المضامين ما في بطون الإبل، وتقدم النهي عن بيع حبل الحبل والحمل في البطن، والملاقيح ما في ظهور الجمال يبيع على المشتري. نعم، ايش الملاقيح؟ ما في المضامين ما في بطون الإبل. نعم، المضامين ما في بطون الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. نعم، فيأتي المشتري ويقول: أشتري أول نتاج لهذا الجمل. هذا إيش؟ ملاقيح، لأن الجمل يلقح الناقة، والناقة ما في بطنها وفي ظرفها وفي جوفها في حكم المضمون. نعم، المضمون من قبلها لأنها تحميه، لأن ظرفها وبطنها يحمي ويضمن بقاء هذا الجنين فيه، بخلاف ما لو كان خارج البطن. وعلى كل حال الحديث ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، وفي رواية نادما، من أقال نادما، وهو أعم من كونه مسلما أو غير مسلم. فمن ندم على شراء سلعة لارتفاع سعرها مثلا، أو لتبين الأمر بالنسبة له أنه ليس بحاجة إليها، فندم على شرائها من أقاله أقال الله عثرته يوم القيامة وهو في أمس الحاجة إلى أن تقال عثرته. وبمثل هذا التعامل الشرعي يسود الحب والوفاق بين المسلمين. أما إذا اشترى سلعة فذهب بها إلى بيته فوجد أنه ليس بحاجة إليها، أو استغنى عنها، أو وجد في بيته ما يغني عنها، أو أهدي إليه مثلها، أو اشترى ابنه أو أخوه مثلها فوجدها زائدة عن حاجته، فندم على شرائها ثم ذهب إلى البائع قال أبتا اشتريت وتفرقنا، تبي نشري منك نشري. وهذا يصنع كثير من الناس، والجشع قد استولى على قلوبهم، تبي نشري منك نشري، ثم لا يشري منه إلا بثمن بخس. فإقالته ودفع ما دفعه كاملا هو المرغب فيه بهذا الحديث أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود بن ماجه صححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرتكم أين؟ شو؟ هذا ليش المحاضرة؟ لا لا لا، أجلت. أجلت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يلا عندي أن توضع الحين. الله يبارك فيك. هل يصح أن مسح اسم الله عز وجل؟